نعم أعطونا البلوغ. تعدلوا جماعتك تعدلوا من اللي أرسل عبد العليم؟ ما يديه الله تمام. ذكر النساء عشان لأنه ما يفتح الكاميرا دائم طاهر. شوي حتى يكشف. يوم مات إبراهيم موت إبراهيم فقال رسول الله إن الشمس رأيتان لا إله كتبت بمدار حياتي فإذا رأيت فدر الله أرصى. وفي رواية فتل جدي وللبخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه يوضع حتى لا نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم يا نعم يا عبد الله نعم لحظه عبد الله خله نعم نعم نعم نعم عبد الله روزي نعم يا فيصل نعم يا فيصل اسمه فيصل شو فيصل باور نعم